بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت في نشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسميتها حفظ الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأياد تمدها أجرني فلا أجري بجور فأخذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة 59 من برنامجكم شرح الشاطبية. رحبوا معي بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاط أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة، مرحبا بكم. حياكم الله. حياكم الله. مرحبا بكم أخي الحبيب. ما زلنا مشاهدين الأعزاء في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وقد وصلنا إلى البيت 18 بعد 103. نقرأ الأبيات كما هي عادتنا، الأبيات الموضحة أمامكم على الشاشة. يقول الناظم عليه رحمة الله: وكيف الثلاثي غير زاغت بماضيا، أم الخاب خافوا طاب ضاقت فتجملا، وحاق وزاغوا جاء شاء وزاد فز، وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا، فزادهم الأولى وفي الغير خلفه، وقل صحبة بران واصحب معدلا. نعم، تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. مرحبا بك أخي أحمد، ومرحبا بالأخوة والأخوات المشاهدين والمتابعين لنا في هذه الحلقات من شرح هذه المنظومة المباركة، منظومة الشاطبية. وفي البيت 18 بعد 103 يقول رحمه الله: وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي أمل. الإمالة هنا أعطانا قاعدة للفعل الثلاثي بشرط أساسي أن يكون هنا واحدا من هذه الأفعال، واحد من هذه الأفعال. طبعا هنا غير زاغت على طول أعطانا الاستثناء على غير قاعدته، يعني هو عادة بيعطي الأفعال التي فيها القاعدة ثم يستثني منها. نعم. هنا مباشرة أعطانا أن الفعل زاغت مستثنى من الكلمات المذكورة. أمل اللي هي أفعال خاب، خافوا، طاب، ضاقت، وحاق، وزاغوا، وجاء، وشاء. هذه الأفعال إذا بنلاحظ أن هذه الأفعال ماضية، ولذلك هو نص عليه قال بماضي بقي زاد الله أعلم وزاد. نعم، نعم. صحيح. هذه الأفعال لما نتأملها من قولي بماضي، أن فعلا من هذه الأفعال لا يمال، يعني أحيانا على شاكلة هذه الأفعال تأتي بغير الماضي، ولذلك نلمس من خلال ضربه لهذه الأمثال بهذه الحروف الكلمات التي يريد الإمالة فيها بصيغة الماضي، أنها بصيغة الماضي أن يكون ثلاثيا وماضيا، أن يكون ثلاثيا. لاحظ كلها ثلاثية، ليس فيها فعل رباعي. فلذلك لما نلاحظ مثلا فأجاءها المخاض هي من كلمة جاء، لكن فأجاءها رباعية، أزاغ قلوبهم رباعية، لا تدخل ضمن هذه الأفعال التي ذكرها. فإذا هنا نلاحظ نلمس يعني نلمس من خلال هذين البيتين أو البيت والشطرة الثانية أن هذه الأفعال إذا جاءت بالفعل الماضي الثلاثي وليس رباعيا. نعم. ولذلك الخاف مثلا ثلاثي، أخاف رباعي، أخاف لا تمال لأنها رباعية. نعم. كذلك يخافون، يخافون أيضا رباعية، كذلك لا إمالة في يشاء. نعم. وهكذا. فلذلك نلاحظ هنا أنه هذه الأفعال فيها إمالة. كذلك لما قال ماض وردت بعض هذه الأفعال على صيغة فعل الأمر ولا إمالة فيها، ولذلك مثل قوله تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين، هذا فعل أمر لا إمالة فيه، بينما يعني أمال خاف وضاق خاف فعل ماضي حالة كونها في صيغة نعم. الماضي. بنلاحظ هنا طبعا أنه حمزة يميل ألف هذه الأفعال سواء اتصل هذا الفعل بضمير أو تجرد عنه كتاء التأنيث مثلا، أي يعني بأي سواء اتصلت بهاء ضمير الفاعل أو تاء التأنيث أو تجردت عنها. وكما قلت في البداية استثنى فعل زاغة مع أنه على نفس شاكلتها إلى أنه لا يميله زاغت. نعم. زاغت بينما زاغوا أمالها من جملة الأفعال التي أميلت. صحيح. نعم. هذه بالنسبة لهذا هذه الأبيات. استثنى طبعا كما قلت زاغت، وفي قوله تعالى وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أم زاغت عنهم الأبصار في صاد، فقرأهما بالفتح رحمه الله. عند بعد ذلك نطبق بالأول ولا نستمر؟ نتابع ثم نطبق بعد ذلك. تمام. الأبيات ترشدنا أن المرموز له بالفاء فز وزاد فز اللي هو حمزة طبعا يميل هذه. وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميل. ابن ذكوان ذكر لنا هنا أن ابن ذكوان وفقه في هذين الفعلين. وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميل. أيضا فزادهم الأولى وفي الغير خلفه أيضا البيت هذا فزادهم هي الآية القرآنية أيضا وافق حمزة فيه. وافق فيها حمزة فزادهم الأولى في أول موضع لها في القرآن الكريم وهي أول ما وردت في سورة البقرة بينما فتح في باقي المواضع يعني وفي الغير خلفه خلاف يعني له الفتح والإمالة. وقل صحبة بل ران واصحب معدلة. صحبة اللي هم حمزة والكساء وشعبة يميلون بران على قلوبهم. طبعا ننبه لأنه لا سكت لأنه السكت خاص بحفص وليه يقول برين على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه عندنا 10 أفعال من الثلاثي يميلها حمزة. تمام. خاف وخاب وطاب وضاق وحاق وزاغ وجاء وشاء وزاد ثم جاءت رانة ومعه فيها الكساء وافقه فيها شعبة والكساء. نعم. أما ابن وجاء وشاء وافقه ابن ذكوان فيها وزادهم الأولى فزادهم الله مرضا في سورة البقرة بينما في بقية القرآن له فيها الخلاف بين الفتح والإمالة. جميل. الآن وضح البيت. طيب نستمع إلى تطبيق لهذه الاختلافات من الشيخ نزار. وقد خيب من افتري ولمن خيف مقام ربه جنتان فانكحوا ما طيب لكم من النساء وضيق بهم ذرعا وضيقت عليكم أرض بما رحبت فحيق بالذين سخروا فلما زيغوا أزاغ الله قلوبهم ولقد جاءكم موسى قلت ما شاء الله فزيدهم إيمانا ولقد جاءكم موسى لمن شاء منكم أن يستقيم فزيدهم الله مرضا فزيدهم إيمانا فزيدتهم رجسا إلى رجسهم كلا برين على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نتابع الأبيات التي تلي هذه الأبيات. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبلا كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتس لتنضلا. نعم. لا أنت اليوم اكتفيت بقراءة الأبيات مرة واحدة. لا حرج في هذا. على كل حال قراءتك تجزئ بمرة واحدة. جزاك الله خيرا. وخاصة أن الإخوة يعني المادة العلمية لما تكون متوفرة عندهم لو أرادوا أن يعيدوا الأبيات لأعادوها. هذا يعني جيد ونكتسب ونقتنص الوقت في هذا المجال. الحقيقة هنا أيضا أعطانا قاعدة. الشاطبي رحمه الله أعطانا قاعدة، وهذه من القواعد المهمة في الإمالة، في باب الإمالة. وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبلا. تدعى حميدا وتقبلا. والأبيات اللي بعدها طبعا البيت اللي بعده أعطاني أمثلة سنتكلم عليه. هنا يخبرنا الشاطبي رحمه الله أن الألفات التي جاءت متوسطة يعني في وسط الكلمة، لكن جاءت الراء بعدها متطرفة، ليس بعد الراء حرف آخر، هذه معنى متطرفة، جاءت طرفا وجاءت مكسورة. إذن هناك شرطان للراء التي تمال قبلها الألف. الألف طبعا هنا متوسطة لأنها جاءت قبل الراء في وسط الكلمة، لكن بشرط أن تكون الراء آخر حرف في الكلمة، هذا معنى تطرفت، هي طرف أتت آخر حرف. فإذا جاء بعد الراء حرف آخر حتى لو كان الياء لما أمال يعني لما أميلت الألف لمن يميلونها. فإذا الشرط الأول أن تكون الراء متطرفة، والشرط الثاني أن تكون مكسورة. جميل. فلو كانت غير متطرفة أو كانت غير مكسورة لا تمال الألف. من يميلها يا شيخ أحمد هنا؟ تدعى حميدا. ثم دور الكسائي وأبو عمرو البصري رحم الله الجميع. نعم. فإذا دور الكسائي وأبو عمرو البصري بكلا راويه يميل الألف إذا كانت قبل راء متطرفة مكسورة. أعطانا أمثلة الحقيقة هنا، والأمثلة كل مثال يدل على شيء. كأبصارهم، يعني كانوا يقول لنا لا يضر الضمير إذا جاء عقب الراء، فهي لم تخرج عن تطرفها للكلمة. كأبصارهم والداري أيضا أعطانا معرفة بأل التعريف مثلا هنا. جميل. الحماري أيضا نفس الشيء، مع حمارك جاء بعدها ضمير الكاف المخاطبة. والكفاري نفس الشيء أيضا جاء يعني هنا بأمثلة متعددة. ثم أعطانا قال واقتس لتنضل، يعني قس على هذه الأمثلة ما يشبهها من الكلمات التي يكون فيها الألف قبل الراء المكسورة المتطرفة. إذا جاءت الراء متطرفة وقبلها ألف تمال هذه ولا يضر أن يكون ما بعد الراء ضمير. لا يضر. طيب كلمة فلا تمار فيهم لم يميلها الحقيقة هنا أخي، لأن أصلها تماري تماري فالراء ليست متطرفة، بعدها ياء محذوفة للجزم لأنها جزمت. فلا تماري فيها لا الناهية، جزمت تماري بحذف الياء التي بعدها، فلذلك لا إمالة فيها. كذلك يعني الحال في كلمة الجواري نفس الشيء، الجواري وله الجواري المنشآت، أصلها الجواري. يعني الحرف إذا كان بعد الراء حرف وإن كان الحرف محذوفا إذا كان حرف فهي ليست راء أصل بنية الكلمة وحذف للعلة النحوية لا تكون الراء متطرفة، وذا قاعدة. طيب وكلمة غير مضار نفس الشيء، الراء ليست متطرفة لأن أصلها غير مضارر. فلاحظ أنه ماذا جاء بعد الألف؟ راء مفتوحة. نعم. وأدغمت بما بعدها فصارت غير مضار. نعم. فالناظر إليها يظن أنها راء مكسورة، لكنها في الحقيقة هي راء مفتوحة أدغمت براء مكسورة. جميل، إذن هذه الكلمات خارجة، هذه خارجة عن لأنها ليست خارجة، هي لم تستوفي القاعدة. جميل. لم تستوفي شرط القاعدة. الأولى ليست متطرفة، والثانية ليست مكسورة. جميل جميل تمام جميل. بعدين هنا في نقطة ملاحظة، لرب قائل يقول إنه لما شددت كسرت، نقول له هنا في شرط أساسي مهم جدا، وهذا أرجو أن يتنبه له الإخوة، إنه لا يجوز أن يفصل بين الألف والراء المكسورة حرف، فلا تضارر. هنا راء بعدها راء مكسورة اللي هي الأخيرة، نعم هي الراء المتطرفة مكسورة، ولكن الألف لم تأتي قبلها، وإنما جاء قبلها راء وقبل الراء ألف، لأن الحرف مشدد. تمام. ولذلك نخلص إلى قاعدة نقول من خلالها، إذا كان الألف بعده راء، بعده راء مكسورة، بين الألف والراء المكسورة أي حرف آخر لا تمال الألف. جميل جميل. تمام. جميل. طيب نستمع إلى التطبيق لإمالة أبي عمرو ودور الكساء للراء المتطرفة التي تسبق بألف، الراء المكسورة طبعا، من الشيخ نصار. أولئك لهم عقبى الدير، إذ هما في الغير، لله الواحد القهير، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها كمثل الحمير يحمل أسفارا. نعم. نتابع الأبيات التي تلي هذه الأبيات. تقول الناظم رحمه الله تعالى: ومع كافرين الكافرين بيائه، وهار روى مرو بخلف صد حلا، بدار وجبارين والجار تمموا، وورش جميع الباب كان مقللا، وهذان عنه باختلاف، ومعه في البوار وفي القهار حمزة قللا. نعم. الحقيقة أخي فضيلة الشيخ أحمد جزاك الله خير، قبل أن أتكلم في هذه الأبيات أود أن أشير إلى أنه من ضمن الأشياء التي ينبغي التنبيه عليها بالنسبة للألف التي قبل راء متطرفة، أنه لا تمال الألف قبل الراء المكسورة المتطرفة إذا كانت كسرتها عارضة، لابد أن تكون الكسرة أصلية. يعني مثلا من أنصاري إلى الله، من أنصاري، فبعض الناس يظن أنه الياء هذه ياء النسبة، ليست من ليست ياء أصلية بالكلمة، فهي أصل أنصار. نقول لهم الراء هنا مكسورة لمجانسة الياء. جميل. بل إن لذلك هي أصلها من أنصار لي، من أنصار لي إلى الله، فصارت من أنصاري، فكسرت حركة الراء بالكسر. أيوة. حركة كسرة الراء للمناسبة. جميل. فلذلك هذه حتى لا يغفل عنها الإخوة، هذه لا إمالة فيها، وسر عدم الإمالة فيها أن الراء فيها مكسورة كسرة عارضة بحركة المناسبة وليست كسرة أصلية. نعم. وسيأتي ذكر كلمة أنصاري في الحلقة القادمة بإذن الله. لها لها حكم، ولكن بالنسبة هنا ليست ضمن قاعدة الراء المكسورة اللي قبلها. فتح الله عليه. جميل جميل. الأبيات اللي معنا هنا ذكر فيها الناظم أن الدوري عن الكسائي وأبا عمرو البصري يميلان لفظ كافرين والكافرين. كافرين منكرة أو الكافرين المعرفة، بشرط أن تكون بالياء وليست بالواو، وليست بالواو أو ليست بالجمع، يعني كافر ليست داخلة فيها، وكافرون ليست داخلة فيها، هي كافرين مجموعة بالياء سواء كانت منكرة أم معرفة. فإنهما يميلانها سواء كانت منكرة أو معرفة، بشرط أن يكون بالياء. يعني هذا المقطع متبوع للمقطع للأبيات السابقة لدور الكسائي وأبي عمرو. نعم طبعا. نعم. ولذلك هنا شرق بيائه، لما قال بيائه يعني أنها إذا جاءت بجمع المذكر السالم المنصوب أو المجرور. جميل. بيائه الكافرين. نعم. أو الكافرين. هنا أخبر أيضا أن الكسائي وشعبة وأبا عمرو وقالون وابن ذكوان بخلف عنه أمال ألف كلمة هار على شفا جرف هار. هذه الوحيدة في القرآن الكريم طبعا في كلمة على شفا جرف نهر في التوبة. وهنا أنبه إلى أنها الكلمة الوحيدة التي يميلها قالون في كل القرآن، لم يمل إمالة كبرى قالون إلا هذه الكلمة، له بعض التقليل وبعض كذا التوراة وكذا إلى آخر، لكن إمالة كبرى ليس له إلا كلمة هير يعني على شفا جرف نهر. نعم. قرأت البيت الذي بعده. نعم. روى مرو بخلف، يعني الكسائي وابن ذكوان بخلف عنه، لهما له في هار الفتح والإمالة. والفتح والإمالة. نعم. صد حلاء. وذكر أن الدوري عن الكسائي ينفرد بإمالة الجبارين. هل قرأنا البيت الذي جبارين اللي هو في سورة المائدة أن فيها قوما جبارين، أيضا وردت في الشعراء وإذا بطشتم جبارين. نعم. هذه أيضا يميلها الدوري عن الكسائي وينفرد بإمالتها، ينفرد، لم يملها أحد، لم يملها الدوري عن إلا الدوري عن الكسائي رحم الله الجميع. نعم. وأيضا إمالة ألف لفظ الجار في موضعيها في النساء والجار ذي القربى والجار الجنب، وأخبر بعد ذلك قفل الباب وورش جميع الباب كان مقللا، وهذا من روائعه حقيقة، من روائع الشاطبي. يعني الآن أراد أن يريحنا بمسألة أنه من أن يذكر ورشا في كل قاعدة، فبعد أن عدد هذه القواعد والكلمات التي فيها الإمالات كلها قال لهم قاعدة عامة مضطردة وورش جميع الباب كان مقللا، ابتداء من قولنا من حديثنا عن الألفات قبل الراء الطرفية المكسورة، الطرفية وحتى ذوات الياء. نعم. حتى ذوات، لأن جميع الباب أخي لما يقول جميع الباب ورش يمي يقلل طبعا، أنا أقصد في عبارته هذه في ألفات قبل رفع صحيح كونها هو يعني يميلها يقللها قولا واحدا. نعم. ورش جميع الباب كان مقللا قولا واحدا، نص على الخلاف الذي له قبل ذلك. نعم. إذن ورش يقلل الألفات قبل الراء الطرفية المكسورة ويقلل كافرين والكافرين ويقلل هار. نعم بالضبط. جميل. من الغرائب أن هنا قالوهن الذي لا تقليل له أصلا يميل هار، بينما قال ورش الذي مذهبه التقليل يقللها ولا يميلها. نعم. وهذه بدل على شيء مهم جدا يا شيخ أحمد، إن المسألة مسألة رواية نقل وليس ونقل وليست قياس، وما لقياس في القراءة مدخل فدون كما فيه الرضا. فهذه مسألة يعني صحيح حقيقة مهمة صحيح جدا صحيح، وهي تؤكد لنا أن هؤلاء الأعلام لم يكونوا ليقرأوا إلا ما ورد بالرواية الصحيحة، وإن كانت هذه الرواية صحيحة قد خالفت أصل مذهبه. جميل. يعني خرج عن مذهبه فأمال هار، لماذا؟ هكذا سمعها من شيخه وهكذا رواها. عندما قال وورش جميع الباب كان مقللا استثنى، قال وهذان عنه باختلاف. أيوة. يقصد جبارين والجار. جبارين والجار. نعم. جاء بخلاف عنه. صحيح. ومعه في البواري وفي القهار إلا نعم اختلف عنه في لفظ الجبارين في موضعيه ولفظ الجار في موضعيه، روي عنه في كل من اللفظين الفتح والتقليل. جميل. بينما سائر الألفاظ وسائر الكلمات يقللها قولا واحدا. جميل جميل جميل. وفي القهاري ومعه في البواري وفي القهاري، هنا حمزة طبعا معه مع ورش، يعني أن حمزة اشترك مع ورش في تقليل الألف من البوار، ولاحظ أنه أيضا حمزة الذي هو مذهبه الإمالة قلل، هنا يقلل في البوار وفي قوله تعالى وأحلوا قومهم دار البوار دار البوار تقليل، وأيضا لله الواحد القهار. جميل. طبعا حيث وقعت في القرآن الكريم بشرط أن تكون إيش مكسورة الراء. طبعا طبعا. طيب جزاكم الله خيرا، نستمع إلى المقطع الأخير في هذه الحلقة من الشيخ نزار. فإن الله لا يحب الكافرين. إنها كانت من قوم كافرين على شفا جرف هير على شفا جرف هير وإذا بطشتم جبارين والجير ذي القرب والجير الجنب أولئك لهم عقبى الدار فإن الله لا يحب الكافرين على شفا جرف هار وإذا بطشتم جبارين والجير ذي القرب والجير الجنب وأحلوا قومهم دار البوار لله الواحد القهار. هذا هو المقطع الأخير في هذه الحلقة. تمام. نبقى مع الأسئلة حتى نختم. الأسئلة الحقيقة يعني أنا دائما تكون فيها شحذ للهمم وبيان لمدى الاستيعاب. يحاول الأخ أو الأخت المتابعين لنا أن يجيب على هذه الأسئلة ثم يقارن إجابته بالكتاب. أنا ما أنصح أن نعود مباشرة للكتاب حتى حاول أنك تجاوب على هذه الأسئلة في البداية ثم تنظر تقارن إجابتك لو كان البرنامج تفاعلي كان طلبنا منكم الإجابة وإرسال الإجابة ثم تصحيح الإجابات. لكن أنت الآن كن حكما على نفسك في الإجابة. السؤال الأول عدد الأفعال الثلاثية التي يميلها حمزة وما شرط إمالتها. هناك شرطان لإمالتها، ما شرط الإمالتي في هذه الأفعال؟ السؤال الثاني من القراء الذين يميلون قول الله تعالى بل ران على قلوبهم؟ السؤال الثالث وضح القاعدة التي في البيت وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمل، وضح القاعدة التي يتضمنها هذا البيت ومن الذين يميلون هذه الألفات وما مذهب ورش فيها متابعة واستثناء. والله أعلم. طيب جزاكم الله خيرا. بارك الله بكم. مشاهدي أعزاء نلقاكم في الحلقة القادمة، ما زلنا في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقوالة، ولكنها تبغي من الناس كفآها أخاف القاتل يعفو ويرضي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل رحم الرحمن وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدري سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمور جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانيك يا الله.